خلو الرجل بالمرأتين منهي عنه؟ ما في بس الخلو الواحدة بس، أما إذا كانوا ثلاثة من دون فتنة ومن دون يعني تهمة فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلو أن رجل المرأة فإن الشيطان ثالثهما، سكن اثنين أو أكثر جالت الخلوة إلا إذا كان هناك تهمة. لو كانت المرأة كبيرة ولو كبيرة، على حديث عام لكل ساقطة لاقطة.